على قسمين. على قسمين. لا في العادات وفي الدين. العادات هو مباح. عادات وهو مباح. مباح. هي الأصل في العادات الإباحة. ابتداع في الدين. في الدين. وهو محرم لأن الأصل في الدين التحريم التوقف المنع. طيب ما هو الدليل؟ استدل المؤلف بماذا على حرمة الابتداع في الدين؟ من عمل عملا أحدث في أمرنا هذا فهو أو من عمل عملا ليس عليه فهو رد. طيب قال من أحدث يعني ماذا أتى بأمر محدث لا يوجد في هذا الدين خرج به ما كان موجودا في ما كان موجودا في الدين إلا أنه يعني جاء من يعني يذكر به أو يعلم به أو يقوم به في أمرنا. المقصود بالأمر هذا ماذا؟ بدليل نعم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه إذا كان يوجد من السنن في الدين ولكنه من أتى يجدده يعني ولكنه مندرس كحديث الصحابة ليس موجودا في الشرع فإن كان موجود نعم قال فهو رد أي مردود على صاحبه. إذا ذكر المؤلف هنا ذكر قسمين من أقسام البدع ابتداع في العادات وابتداع في العبادات. والمؤلف هذا يعني مبني على الاختصار لأنه مؤلف يسير ثم ذكر بعد ذلك يعني أنواع الأقسام وأنواع ذكر قال البدعة في الدين نوعان. النوع الأول بدعة قولية اعتقادية كمقالات الجهمية والمعتزلة والرافضة وسائر الفرق الضالة واعتقاداتهم. النوع الثاني بدعة في العبادات كالتعبد لله بعبادة لم يشرعها وهي أنواع. إذن الحيثية يعني تقسيم البدع تقسم من حيث وجهة النظر إليها ما هي الزاوية التي ينظر إليها من البدعة ينظر من أي زاوية. فمن جهة هي بدعة قولية وبدعة في العبادات. البدعة القولية هي الأقوال التي لا توجد في دين الله عز وجل وإنما أحدثها أهل الكلام. ومثال ذلك ما مر بنا في القواعد الإسلام إثبات الأسماء ونفي الصفات. هذا قال به رسول الله صلى الله عليه وسلم أو صحابته أو واحد من التابعين أنهم نفوا عن الله عز وجل ما وصف به نفسه في كتابه أو في سنة رسوله. إذن هذا القول ماذا به؟ هذا قول محدث. إثبات سبع صفات إثبات الأسماء مع سبع صفات ونفي الباقي هذا ورد فيه دليل من السنة. مقالات الجهمية في تأويل الصفات ينزل ملك ربنا ينزل أمر ربنا تنزل رحمة ربنا هذا القول جاء في السنة. هذه كلها مقالات مبتدعة ومنها مقولة خلق القرآن قول بأن القرآن مخلوق. هذه كلها أقوال. إذن هذه البدع ماذا بها؟ بدع قولية، من أقسام البدع البدع القولية. الاعتقادية هي أقوال نعم، لكن مؤداها من أين جاءت هذه الأقوال؟ ما جاءت إلا بعد اعتقاد القلب لهذا الأمر، فنطق اللسان بما يعتقده في ذات الله عز وجل وفي صفاته وفي كلامه وأفعاله. هذه ما تسمى بدعة بالعقل، وهذه من شر أنواع البدع، من شر أنواع البدع أي هذه البدعة القولية الاعتقادية. قالوا منها بدعة في العبادات، يعني هو يعني ذكرنا ما هو المقصد في تعريف البدعة، زيادة التعبد لله عز وجل، النية الصالحة قد تكون في معظم البدع النية الصالحة، لكن ماذا أراد؟ أراد أن يزيد في التعبد لله عز وجل. قال بدعة في العبادات كالتعبد لله بعبادة لم يشرعها، وهذا تحته أنواع. قال منه ما يكون في أصل العبادة، منه ما يكون في أصل العبادة، كيف؟ بأن يحدث عبادة ليس لها أصل في الشرع، بأن يحدث عبادة ليس لها أصل في الشرع، كأن يحدث صلاة غير مشروعة أو صياما غير مشروع أو أعيادا غير مشروعة كأعياد الموالد وغيرها. ومنها ما يكون في الزيادة على العبادة المشروعة، كما لو زاد ركعة خامسة في صلاة الظهر أو في صلاة العصر. هاتان يعني اصطلح عليها أهل العلم. ماذا؟ أحد يعرف ماذا اصطلح عليها؟ بدع عملية. بدع؟ اي. والاخرى ها؟ حقيقيه واضافيه. فهذه اصطلح عليها اهل العلم بدع حقيقيه وبدع اضافيه، على تقسيم، يعني قلنا يعني اهل العلم يقسمونها على انواع من حيث وجهه النظر التي ينظرون فيها الى البدعه. هي الماده موجوده، بقيت من اي زاويه ينظر اليها العالم يقسمها. فالبدعة الحقيقية التي لم يدل عليها دليل من الشرع، لا من الكتاب ولا من السنة ولا من الإجماع، ولا استدلال معتبر عند أهل العلم، لا نص من الكتاب أو السنة أو أجمعت على الأمة، أو أنه يستدل لها بآية أو حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا، وإنما هي ابتدعها من عند نفسه. منها مثلا الرهبانية، الترهب والتبتع والانقطاع عن الحياة، السلوك في كهف في مغارة، ويعني يلبس الخشن ويأكل الخشن، ويعني لا يتزوج ولا، كما قال الله تعالى ورهبانية ابتدعوها، ما كتبناها عليهم. إذن هي ليست موجودة في الشرع، وإنما هي بدعة. ماذا بها؟ بدعة حقيقية أصلية، حقيقية أصلية ابتدعوها، ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. نحن كتبنا عليهم ابتغاء رضوان الله، فما رأوها حق رعايتها. ومنها تحريم ما أحل الله عز وجل، ليس تركه فقط ترك ما أحل الله عز وجل، وإنما يرى أن هذا الطعام أو أن هذا الشراب يرى أنه حرام، وإلا قد يعافى الإنسان طعام أو شراب معين لأنه يعني لا ترغب به نفسه، لا ترغب به نفسه أو يعني لأي أمر آخر. أما أن يترك شيئا من الطعام أو الشراب ويعتقد أن هذا هو محرم في شرع الله عز وجل، فهذا عين ما شرع أهل الجاهلية من البحيرة والصيلة والسائبة والحام وغير ذلك من الأمور التي حكاها الله تعالى عنهم في كتابه، وذكر أفعال العرب وجهلهم في زمن جاهليتهم. فهذه تسمى بدعة أصلية أو بدعة حقيقية. البدعة الثانية تسمى بدعة إضافية، بدعة إضافية، وهي الأمر المشروع. أمر سياقه ماذا به؟ أمر المشروع مضافا إليه ما هو مبتدع بزيادة أو نقص. إذا هذا الأمر سياقه ماذا به؟ هو أمر مشروع موجود في دين الله عز وجل، لكن إما أن تغير في الكيفية أو أن تغير في الهيئة أو يؤديها بصورة غير مشروع، ليست هذه الصورة التي شرعها لنا الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. سميت إضافية لأنها ليس لها سند صريح من السنة، وإنما هي ماذا بها؟ إضافة إلى السنة. وهي ليست بدعة صريحة حقيقية. هل هي بدعة صريحة حقيقية مثل البدعة الأولى؟ لها يعني نوع أصل من السنة، لها نوع أصل من السنة، فسميت بدعة إضافية تمييزا لها عن البدعة الأصلية الحقيقية. التسبيحات من الجهر مع الأمثلة كثيرة جدا عندكم في مجتمعكم. مثلا إيه ماذا تقول مثلا في بالك تمثيل لهذه البدعة؟ لا، في بالك تمثيل لهذه البدعة إن كنت قد فهمتها. هي عبادة مشروعة لكن غيرنا في الهيئة أو الكيفية أو العدد. ها عندك الجهر، ها ما تقول بدعة موجودة لكن غيرنا في هيئتها أو كيفيتها أو عددها أو الأذكار؟ فالذي يقول جهرا، ها الجهر بالأذكار بعد الذكر مجتمعا، ذكر الله عز وجل، الأذكار بعد الأذان، الأذكار بعد الأذان، لا روحي اللهم رب هذه الدعوة إلى روح بلال الحبشي والمسلمين النبي الهادي القرشي وبلال الحبشي والمسلمين الفاتح وغير ذلك من أنواع الأمثلة التي تجدونها في إذا فطر يوم واحد هناك ناس يصومون ثلاث أيام، هل هذا بدعة؟ ثلاث أيام هذا عيد الفطر ويوم واحد ثم ينصرف، وغير ذلك من العبادات. هل الصلاة بعد الأذان لها أصل؟ ليس لها أصل، اللهم صل لا أول ما يخلص يكمل المؤذن يصلي على النبي ثم تقول اللهم رب هذه الدعوة. جهر فلو جاء بها بهذه الطريقة لها أصل أم ليس لها أصل؟ أصلها موجود لكن كيفيتها خالفة في كيفيتها، خالفة في هيئتها أو كيفيتها أو في عددها أو في غير ذلك. فهذه تسمى بدعة إضافية إذا كان لها دليل من الشرع إلا أننا قد غيرنا من هيئتها ومن وصفها، فهذه تسمى ماذا؟ تسمى بدعة إضافية. وإن لم يكن لها دليل من الشرع فهذه بدعة حقيقية، البدعة الأصلية. لذا قال ما يكون في أصل العبادة بأن العبادة ليس لها أصل مشروع، كان الصلاة غير مشروعة أو الصيام غير مشروع أو أعياد غير مشروعة، عيد المولد مثلا، الاحتفال بالمولد النبوي بدعة حقيقية أم إضافية؟ لأنه ما كان موجود على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة أو التابعين موجود هذا الأمر وغيرها من الموارد. الثاني ما يكون في الزيادة على العبادة المشروعة، كما لو زاد ركعة خامسة في صلاة الظهر أو العصر مثلا. النوع الثالث ذكر ما يكون في صفة أداء العبادة بأن يؤديها على صفة غير مشروعة، وذلك أداء الأذكار المشروعة بأصوات جماعية مطربة، وكالتمديد على النفس في العبادة، كالتمديد على النفس في العبادات إلى حد يخرج عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. التشديد على النفس، كالتشديد على النفس في العبادات حتى، وكالتشديد على النفس في العبادات حتى يخرج عن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه قال عليكم من الأعمال بما تطيقون. وذكر أن المنبت هو الذي يغل على نفسه في العبادة لا ظهرا أبقى ولا عرضا وصل، فهو سبب التشديد على النفس لكثرة العبادة، هذا ما أمر به الشارع، وهو سبب إلى الانقطاع عن العبادة. وأما الإنسان الذي يأخذ نفسه بالنشاط ويتدرج مع نفسه في الأذكار والعبادات فهذا هو الذي يرجع له الاستمرار والدوام، لذا كان عمله كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ديمة، يعني كان إذا يعني هم بأمر داوم عليه. قال النوع الرابع ما يكون تخصيص وقت للعبادة المشروعة لم يخصص الشارع، كتخصيص يوم النصف من شعبان وليلته بالصيام والقيام، فإن أصل الصيام والقيام مشروع، لكن تخصيصه بوقت من الأوقات يحتاج إلى دليل. هذا يعني أنواع من التقسيمات قسمها أهل العلم كذلك إلى بدع تركية وبدع فعلية، ترك وفعل. فالترك هو فعل من الأفعال، يعني ترك فعل من الأفعال أو الطاعة تعبد لله عز وجل، مثل ما يفعله الشيخ الذي وصل إلى مرتبة حيث أنه إن استمر بالعبادة كعبادتنا يطير في الهواء ويمشي على الماء، فيضطر ذلك إلى ماذا؟ ترك شيء من الواجبات أو ترك النوافل جميعا حتى يستطيع أن يعيش بين الناس، فهذه من العبادات التركية. والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إنه لا يحب المعتدين. هذه تسمى بدعة تركية، والفعلية الأفعال التي يفعلها مخالفة لشرع الله عز وجل، إما أن تكون أصلية أو إضافية. وقسمها أهل العلم إلى كلية وجزئية، والكلية هي العامة، المقالات العامة التي تنتشر إلى الناس ولا يكون المبتدع بها قاصرا عن نفسه، بل ينشرها على أنها هذه هي الدين وهذه هي الشرع، كمقالات الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والخوارج وغيرها. ومنها بدع جزئية، وهي التي يفعلها المرء لنفسه يتعبد بها وتكون من العبادات القاصرة التي يقتصر بها على نفسه ولا تكون لغيره. إذن قسم المؤلف البدعة في الدين إلى نوعان، بدعة قولية اعتقادية وبدعة في العبادات، بدعة قولية اعتقادية وبدعة في العبادات. والبدعة القولية الاعتقادية ذكرنا هي مقالة أهل الأهواء والبدع. البدع أصحاب الكلام المذموم أصحاب الكلام المذموم وغيرهم من الأقوال المخالفة لدين الله عز وجل والتي لا يدل عليها دليل لا من الكتاب ولا من السنة. وأما البدع الثانية التي تكون في العبادات فما يكون في أصل العبادة بأن يحدث عبادة ليس لها أصل في شرع الله عز وجل، أو ما يكون في الزيادة على المشروع كالزيادة على الصلاة المفروضة، أو ما يكون بتغيير في هيئة العبادة المشروعة لزيادة في العدد أو بالإتيان بها على غير الهيئة التي جاء بها الشارع. فهذه تقسم يعني أسماءها بعض أهل العلم ومنهم الإمام الشاطبي في الاعتصام وغيره إلى بدع إضافية وبدع أصلية فعلية وإضافية فعلية وإضافية. والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا.